إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. الحمد لله الذي منَّ على عباده المؤمنين منَّ على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولًا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له ولا ند له، هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله في السر والعلن في الخلوات والجلوات. يقول ربنا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. أيها المؤمنون، إن الله تبارك وتعالى أكرم البشرية بمولد محمد صلى الله عليه وسلم، أكرم البشرية بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أنار به طرق النجاة وسبل السلامة. قال الله: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فكان محمد صلى الله عليه وسلم رحمة من الله للعالم أجمع. يقول ربنا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فنشر صلى الله عليه وسلم الرحمة بين الناس ورفع عنهم الحرج والمشقة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. خرجه الدارمي. فهو صلى الله عليه وسلم سهل الخلق لين الجانب، يدفع السيئة بالتي هي أحسن، يصل من قطعه ويعفو عن من ظلمه ويعطي من حرمه. كان صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه، ويقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. خرجه الترمذي. أي من محاسن إسلام الإنسان وكمال إيمانه أن يترك ما لا يهمه وما لا يليق به من قول أو فعل، ويشغل نفسه بالأمور التي تنفعه في الدنيا والآخرة. وقد رافقته صلى الله عليه وسلم شيمه الطيبة وشمائله النبيلة في جميع مراحل حياته. فنشأ صلى الله عليه وآله وسلم رفيع الأخلاق حميد الصفات، يحب الخير للناس. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. أي لا يكمل ولا يكتمل إيمان عبد حتى يحب الخير لغيره كما يحبه لنفسه، ويسلم الناس منه فلا يتمنى لهم إلا الخير والنفع. أيها المصلون، عباد الله، إن الله عز وجل أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم برسالة عالمية في خطابها، إنسانية في أهدافها، تغرس في أتباعها قيم الرحمة والإيمان، وتحث على المحبة والوئام. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فكان صلى الله عليه وسلم سلاما ورحمة ومحبة في أقواله وأفعاله وحركاته، أوفى الناس عهدا وأبرهم رحما وأكثرهم علما وحلما، يبشر ولا ينفر، ييسر ولا يعسر. وما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. فصلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين كان رحمة وعطاء وحبا للناس أجمع، نور وضياء للبشرية، يحفظ للإنسان حقوقه ويصون له كرامته ويدله على ما ينفعه ويبين له الحلال من الحرام. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. متفق عليه. فبين صلى الله عليه وسلم أن الحلال واضح لا لبس فيه، وأن الحرام ظاهر لا ريب فيه، وحث على ترك المشتبهات سلامة للدين والعقيدة. وكذلك وضح صلى الله عليه وسلم في أحاديثه ما يجب أن يكون عليه المسلم من الأخلاق، فيترك ما لا يعنيه من الأمور، ويحب للآخرين ما يحبه لنفسه، ويخلص النية لله تعالى فيما يعمل، ويتحرى الحلال في المأكل والمشرب وسائر الأمور، حتى يفوز بالسعادة في الدنيا والفوز بالجنة في دار النعيم. يا من آمنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم وأحببتموه، إن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها شأن عظيم. فعن أنس رضي الله عنه قال أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة يا رسول الله؟ والساعة يوم القيامة. يسأله ذلك الرجل: متى الساعة؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها. قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. متفق عليه. إن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرعاكم الله دليل على إيمان العبد وإخلاصه لله عز وجل. فمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم ذاق حلاوة يجد حلاوة الإيمان، يجد ذلك في حياته كلها. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. متفق عليه. ومن لوازم حبه صلى الله عليه وسلم أداء لحقه وإقرارا بفضله، أن الله عز وجل وأهل السماوات يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي. ثم أمر الله سبحانه المؤمنين من أهل الأرض أن يصلوا عليه ويسلموا. قال الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن واجبنا يرعاكم الله أن نقتدي بمحمد، نقتدي بهديه صلى الله عليه وسلم في بيوتنا وفي شوارعنا، في أعمالنا، في دخولنا وخروجنا مع أهلينا ومع أولادنا ومع الأصدقاء. قال الله، قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. خرجه الترمذي. ويتعين علينا أن نتحلى بأخلاقه الكريمة في أعمالنا وسعينا وأخذنا وعطائنا وبيعنا وشرائنا. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. خرجه البخاري. كما يجب علينا أن نتأسى به في أقوالنا وأفعالنا وفي كل شؤون حياتنا، عملا بقوله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فاللهم وفقنا يا ربنا للعمل بهدي رسولك واتباع سنته، وارزقنا شفاعته، وأوردنا حوضه، وأسقنا من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك وتفضلك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، فيا أيها المصلون، إن أهم ما نتواصى به تقوى الله سبحانه وتعالى، فمن اتقاه وقاه، وقراءة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقراءة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعرفة شمائله وأخلاقه، ففيها المثل العليا. تأخذ بأيدينا إلى الخير والصلاح، وتظهر له للناس وجه رسالته صلى الله عليه وسلم المشرقة. فهل نقرأ سيرته العطرة؟ فهل نقرأ سيرته العطرة؟ وهل نحث أبناءنا على قراءتها؟ أو هل نجتمع معهم؟ أو هل نجتمع معهم لقراءتها والتعلم منها؟ وهل نقتدي به في كل شؤون حياتنا؟ وهل نكثر من الصلاة والسلام عليه في كل أحياننا؟ فإنه صلى الله عليه وسلم القائل: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم يا ربنا اهدنا لأحسن الأخلاق وأجمل الأقوال والأفعال، واجعلنا بنبيك مقتدين وبسنته عاملين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلينا معهم بمنك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم ارحم شهداءنا وقوة التحالف الأبرار، أنزلهم يا ربنا منازل الأخيار، وارفع درجاتهم في عليين مع النبيين والصديقين يا عزيز يا غفار. اللهم اجزِ خيرًا أمهات الشهداء وآباهم وأزواج زوجاتهم وأهليهم. اللهم انصر قوات التحالف العربي الذين تحالفوا على رد الحق إلى أصحابه، كن معهم مؤيدًا وظهيرًا ووليًا ونصيرًا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفِّق أهل اليمن إلى كل خير، واجمع كلمتهم على الحق والدين، وارزقهم الرخاء والاستقرار وسائر بلاد المسلمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد بتوفيقك، أدم عليه منفور الصحة والعافية، واجعله يا ربنا في حفظك وعنايتك، ووفق نائبه وولي عهده وإخوانه حكام الإمارات لما تحب وترضى، خذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم سدد حاكمنا الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، اللهم إنا نحبه فأحبه، اللهم أطل عمره في طاعتك وأكرمه بالخير العميم دنيا وأخرى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، واشمل بعفوك وغفرانك والدينا والمسلمين أجمعين وجميع أرحامنا يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم احفظ دولة الإمارات من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ دولة الإمارات من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلِّ اللهم وسلِّم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.